فلا تظالموا. والظلم على ثلاثة أقسام: ظلم لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وظلم لا بد من استيفائه يوم القيامة، وهو الظلم المتعلق بحقوق العباد. من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات، والحديث في صحيح مسلم. وهناك ظلم ليس متعلقا بالعباد، ظلم العبد لنفسه كشارب الخمر أو مرتكب معصية في حق نفسه لكنه لم يؤذي أحدا من الناس، فهذا ديوان إن شاء الله عز وجل غفره، وإن شاء تبارك وتعالى عاقب عليه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأمضى سلاح للمظلوم الدعاء، الدعاء. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له في آخر وصيته: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. وله الحكمة البالغة متى ينزل العقوبة ومتى لا ينزلها سبحانه وتعالى، هو الحكيم. فالظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولتعلم أن أخاك المسلم قد ثبتت حرمته بيقين، حرمة ماله ودمه وعرضه. لقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم ونبه وشدد في خطبة الوداع في يوم النحر. روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال في خطبته: أي يوم من هذا؟ قال أبو بكر: فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال بعد ذلك لأبي بكر: استنصت الناس، استنصت الناس. فقال لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن أردت أن تعرف حرمة الدماء فيكفينا من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وكذلك ثبت عند أبي داود عن جماعة من الصحابة قالوا: خرجنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنام رجل منا على راحلته، فتسلل رجل إليه فاستل سواكه، فقام فزعا فضحكنا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، أن يخيفه، أن يفزعه. فما بالنا بالدماء التي تسفك الآن، سواء عن طريق البلطجة أو البلطجة السياسية الأخرى التي تتساقط بسببها أرواح والعياذ بالله. وإن أردنا أن نعرف حرمة المال فحسبنا من هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن حنيفة النقاشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يعني لو أن زيدا حرج عمرا حتى أخرج له عمر مالا من جيبه وأعطاه المال بيده لكان هذا المال حراما، ما أخذ، لأنه أخذ بسيف الحياء وأخذ بغير طيبة نفس من معطيه. فما ظنك بالغشاش والمرتشي والمرابي واللص والعياذ بالله؟ أنت تعطيه المال بيدك لكنه أحرجك حتى أخرجت له المال. تصور هذا، هذا المال حرام عليه أن يأخذه. وإن أردنا أن نعرف حرمة الأعراض ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت لونه ورائحته من شدة نتنها والعياذ بالله. قالت: وحكيت عنده إنسانا، يعني قلدت إنسانا، فقال: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. كل هذه مظالم. قد يأتي العبد يوم القيامة بالصلاة والزكاة والصيام والحج، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ولكنه يأتي مفلسا ما عليه أكثر مما له. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الظلم. واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الظلم كالقنبلة الموقوتة، كاللغم، ينفجر في الظالم في الوقت الذي يكون فيه شديد الإيلام. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الإخوة الكرام، الريح بالخارج شديدة، فأنا سأختصر الخطبة، ومن شاء أن يجلس للدرس بعد ذلك لنكمل سويا هذا الحديث النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا ميراث، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم.